إذاعة الإسكندرية تقدم قضية الموسم. قضية الموسم، تأليف أحمد العرنوسي، إخراج خالد منيب. الحمد لله. خير يا فتحية؟ حد كان يصدق يا ابو عادل؟ ايه بس اللي حصل؟ عادل ابنك ماله؟ وصل للبكالوريوس وكلها كم يوم وياخد الشهادة العالية. بعد ايه؟ معلش يا كامل، صحيح المشوار كان طويل وكان صعب كمان. كل شيء بأوانه. لو كان سمع كلامي من الاول. الشباب، وهو هاني مش شباب زيه؟ هاني ربنا يحميه يا رب. خد الليسانس في 4 سنين وكل سنة بسم الله ما شاء الله جيد جدا، ودلوقتي الجامعة طلباه والنيابة كمان. بس أنا شايفة إنه عاوز يقدم في الخارجية. والله ده مستقبله وهو حر فيه. لك حق يا أخويا، هاني أصله عاقل وطول عمره عارف مصلحته. أيوة صحيح، هاني ما تعبنيش بعكس عادل. ايه ماله عادل بقى يا كامل؟ انت ناسي اللي عملوا فيا؟ والحمد لله ربنا صلح حاله. ده ما كانش بيسمع الكلام. انت كمان كنت قاسي عليه قوي يا كامل. يعني كان عاجبك الشلة اللي كان ماشي معاها؟ منهم لله، هم السبب في كل اللي جراله. ولو كان استمر معاهم كان مصيره السجن. افتكر النبي يا كامل، سجن ايه اللي بتتكلم عنه؟ نص الشلة دخلت السجن في قضايا سرقة ونص. قلنا يا اخويا ننسى الحكاية دي خلاص بقى. ما انت اللي فكرتيني. قولي ها، يا ترى هتظهر امتى نتيجة عادل؟ كلها يوم ولا اتنين، ولو كان ليا معرفة في الكنترول كنت عرفتها. على ايه يا اخويا؟ قال يا خبر بفلوس، بكرة يبقى بلاش. ألو؟ أيوة يا سامي، صحيح والتقدير. الحمد لله، مرسي قوي يا سامي، وعقبال ما نبارك لك بالدكتوراه. مع السلامة. عادل يا عادل. أيوة يا ليلى، في إيه؟ مبروك يا عادل. صحيح، لسه عارفة النتيجة حالا. هي اتعلقت؟ زميلتي سامية المعيدة في الكلية قالت لي عليها. الحمد لله. خلاص من النهاردة بقيت المحاسب عادل كامل. طب والتقدير؟ طبعا مقبول زي العادة. ومقبول منك يا ليلى، ده أسعد يوم في حياتي. ده أنا اللي عمري ما حنسى وقوفك جنبي. كلام إيه ده يا عادل؟ فاكرة؟ فاكرة أول يوم حطيت رجلي هنا في البنك؟ فاكراه زي النهاردة. كنت داخل تايه، الناس واقفة على الشبابيك والآلات الحاسبة بتشتغل، والبنك كان عامل زي خلية النحل. عشان كان أول يوم في الشهر. وحسيت ساعتها إن أنا غريب لحد ما شفتك. انا كنت فاكراك زبون. قولي الحق يا ليلى. خلاص بقى. انت اللي قلت لي بعدها كنت فاكراني صبي عند معلم جاي اسحب له مبلغ. ها. انت لسه فاكر؟ ومش هنسى، مش هنسى ان من غيرك ما كنتش هقدر اكمل مشواري معاكو في البنك. بالعكس، ده الكل كان بيحبك. بس كنت حاسس اني صغير في وسطيهم. خلاص بقى انسى اللي فات، دلوقتي بقيت محاسب قد الدنيا. يا سلام، فرق كبير قوي بين امبارح والنهاردة. انت دلوقتي اكتسبت خبرة في العمل مع اللي درسته، هتديلك دفعة كبيرة. فاكرة الأستاذ فوزي؟ انا كنت ملاحظة ان في حساسية دايما بينك وبينه. ايوة يا ستي، علشان كنت سابقه في المدرسة، وعلى ما اخدت الثانوية العامة هو اتخرج من كلية التجارة، لكن النهاردة بقيتوا زمايل وراسك براسه. خلينا في المهم وننسى بقى الماضي. ناوي تعمل لنا حفلة بمناسبة تخرجك؟ هو ده اللي كنت حفتحك فيه، وانا مستعدة اقوم بكل تكلفها. ميرسي يا ليلى، بس دي هتبقى في بيتنا. وناوي تدعي ماما؟ دي اول واحدة هتكون مدعوة، بس على الله توافق. ماما قلبها طيب وما كانتش فاكرة في يوم انك هتبقى محاسب. قصدك نظرتها ليا كانت دايما واقفة عند مرحلة الثانوية العامة. دي هتفرح قوي لما تعرف. خلاص يا ستي، من النهاردة هنجهز للحفلة، ومش هيكون معانا حد غريب. وعقبال حفلتنا الكبيرة يا ليلى. ماما أنا قلتلك رأيي قبل كده. عقل يا بنتي وفكري بعقلك. وهو ماله عادل يا ماما؟ لسه مشواره طويل يا ليلى. أنا هتعاون معاه، وإذا كان ابن خالتك جاهز بالشقة وبكل شيء. أنت عارفة رأيي في صفوت قبل كده، يعني مش هيساوي سعادة بتاعك. الموضوع ده خلاص انتهينا منه. اسمعي كلامي يا ليلى، أنا مش صغيرة يا ماما. يعني مصممة على رأيك؟ وحنعلن خطوبتنا قريب. وفين الشقة اللي هتعيشوا فيها؟ البنك واخد أرض وحيبني فيها عمارة للعاملين. الكلام ده سنة 2000 وعليك خير. لا يا ماما، المشروع هيتنفذ خلال سنتين. وضمنتي خلاص عقد الشقة؟ ما تحاوليش يا ماما تأثري عليها. أنا عاوزة مصلحتك يا بنتي، وأنا مش صغيرة. أعملي اللي ريحك، أنا كان قصدي مصلحتك يا حبيبتي. يا ماما يعني أرد على خالتك أقول لها أنك رافضة؟ خالتي عارفة رأيي يا ماما. دي لسه بتلح عليا. أنا هكلمها بنفسي. لا يا بنتي ما تجرحيهاش، ده ابنها الوحيد. يبقى تقطعي الخيط المعلق ده يا ماما. خلاص يا بنتي. في دعوة على الغدا يا ماما. فين يا ليلى؟ في بيت عادل. اعملي في بيت عادل؟ ده مصمم تكوني اول مدعوة. وبصفتي ايه؟ حماته في المستقبل. عايزاهم يقولوا جاي علشان تجوزوا بنتها. الناس هيفرحوا بيكي قوي، ولو شفتي طنط فتحية هتلاقيها من الناس الطيبين بتوع زمان، وتشوفي عادل كمان. لا وانتي كمان مش هتروحي. ليه يا ماما؟ بأي صفة يا بنتي؟ زميلة عادل. وهو كل زملاته دعاهم؟ بس أنا ليا وضع خاص. الناس ما بتعرفش إلا بالحاجة الرسمية. يعني إيه يا ماما؟ لما يبقى فيه خطوبة ولا كتب كتاب. معلش، لكن أنا وعدت عادل. اعتذري له، حيفكر إن في حاجة حصلت. فهميه الظروف. إخواته كلهم عارفين وكانوا عاوزين يجوا هنا عشان يعزموكي. قلتلك لا يا ليلى. ليه بس يا ماما؟ مش عاوزة مناقشة أكتر من كده. يعني قولي لهم إن المرحوم خالك لسه ما عداش على وفاته سنة. بس ده كلام محدش يقتنع بيه. يبقى تصرفي. أمرك يا ماما، مدام ده رأيك خلاص مش هتكلم في الموضوع ده تاني. بل ما تعبلك كده يوم فرحك يا هدى يا بنتي. ميرسي يا ماما. صحيح انت تعبتي قوي النهاردة، وهي دي مناسبة صغيرة. لك حق يا بنتي. على فكرة يا ماما، انا عزمت مجدي وعادل كمان، قال انه هيعزم. بس مش عارفة ليلى هتيجي ولا ايه. ده عادل ما اكد علي يا بنتي انها جاية هي ومامتها. ما ظنيش يا ماما. ايه ليه يا بنتي؟ طنط دورية يمكن ما توافقش. لا ده انا قايلة العادل يعزمها بنفسه. احنا بنعمل اللي علينا ونجوم يشرف. يا ترى مين اللي جاي الساعة دي؟ تلاقيه بابا. روحي يا بنتي افتحي. صباح الخير يا ماما. انت لسه صاحي يا هاني يا ابني؟ طب قول مساء الخير. ورايا ايه يا ماما عشان اصحى بدري؟ مين يا هدى؟ ده مخبر من الاسم عايز هاني يا ماما. مخبر؟ اتخضيتي كده ليه يا ماما؟ شوف يا ابني حصل ايه وطمني. مش عارف عايز ايه المخبر ده. ربنا يجعله خير يا بنتي. مالك يا ماما؟ يا ترى حصل ايه يا بنتي؟ هيحصل ايه يا ماما؟ هو احنا عملنا ايه نخاف منه؟ في ايه يا ابني؟ انت قلبي خفيف قوي يا ماما. حصل ايه يا ابني؟ طمني. ضابط مباحث الاسم طالبني عنده الساعه 7 مساء اليوم. ليه بس يا دنار؟ الله اعلم. هاني انت مخبي عني ايه؟ وحياتك ما خبيت حاجه يا ماما. امال المخبر جاي ليه؟ قلت لك ضابط المباحث عاوزني الساعه 7. اطلبي مجدي خطيبك يا هدى في التليفون يروح مع اخوك القاسم. على ايه ده كله يا ماما؟ لا يا ابني لا، ده وكيل نيابه والكل بيعمل له خاطر. الموضوع بسيط قوي يا ماما. لا انت بتخبي علي حاجه يا ماما. يا ماما تلاقي الخارجيه بعته تعمل تحريات عني. يقوموا يا ابني يطلبوك عن طريق مخبر. امال هيعلنوني على يد محضر؟ بس دي مش طريق. بكره لما نتقدم تبقى الشرطه تبعت لنا تليكس بالمطلوب، انما دلوقتي مفيش عندهم وسيله اتصال غير المخبر. ها فهمت بقى يا ماما؟ اتفضل يا استاذ هاني، واسفين لازعاجك. خير يا فندم؟ دي مساله بسيطه، شويه معلومات هنجمعها. عن ايه لو سمحت؟ عن سيادتك. انا وفضلت طبعا اسمعها منك، بدل ما ابعت مخبر يسال الجيران وجيران الجيران ويعمل لك سمعه في الحته. ليك حق يا فندم، دي ماما اول ما سمعت ان فيه مخبر والدنيا لفت بيها، والله اعلم عامله ايه دلوقتي. الو، اهلا يا مجدي بيه، وحشني. ايوه قدامي اهو. ابدا، دي مساله بسيطه، شويه معلومات مطلوبه لوزاره الخارجيه. اي خدمه؟ مع السلامه. صدقتني يا فندم. ليك حق، لكن مجدي ايه صلته بسيادتك؟ ده خطيب اختي. ده انسان فاضل وشاب ممتاز. ميرسي يا فندم. نرجع لموضوعنا، عندك اخوه سكور؟ اخ واحد. اسمه ايه لو سمحت؟ عادل كامل عبد الواحد. بيشتغل ايه؟ موظف في البنك الوطني، وحاليا محاسب في نفس البنك. ومقيم فين؟ معايا في نفس العنوان، 3 شارع الزهور. 3 شارع الزهور. اسمه ايه اخوك بالظبط يا هاني؟ عادل كامل عبد الواحد. عادل كامل عبد الواحد عمران. ايوه. هو سيادتك تعرفه قبل كده؟ لا ابدا. مش ده اسم العيله؟ ايوه. ايوه يا فندم. هات لي الافاده اللي جت سر من النيابه النهارده يا فرج. حاضر يا فندم. في حاجه يا فندم؟ حاجه ايه يا هاني؟ سيادتك بتسال عن اخويا، هو في حاجه بالنسبه له؟ ابدا، دي مجرد جمع معلومات. اتفضل يا فندم. طب روح انت فرج. حاضر يا فندم. سيادتك عاوز مني حاجه تانية يا فندم؟ احنا لسه قعدنا مع بعض ولا انت مستعجل؟ لا يا فندم، انا تحت امرك. وعادل اخوك متجوز ولا لسه عازب؟ هو تقريبا خاطب، او بالتحديد مشروع خطوبة. يعني سنه كم سنة؟ حوالي 27. يعني هو الاكبر. ايوه. وعمله في البنك لحد الساعة كام؟ للساعة 3 بعد الظهر. وبعد كده؟ بيكون في البيت طبعا. انا متشكر يا هاني، وان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. لو سمحت يا فندم، اقدر اسأل سؤال؟ اتفضل. في ايه بالنسبة لاخويا عادل؟ قلت لك دي مجرد تحريات. لكن سيادتك ركزت على عادل. علشان هو اخوك الوحيد. يعني مفيش حاجة؟ اطمن يا هاني. عن اذنك يا فندم. مع السلامة، وخلينا نشوفك يا هاني. انا عاوزك تكون صريح معايا. ليه يا هاني؟ حصل ايه علشان تقول كده؟ يعني مش عايز تهريج، ايه الحكايه من غير مقدمات؟ تعرف الرائد سمير رئيس مباحث الاسم؟ ولا عمري شفته. النهارده كنت عنده. وايه اللي وداك عند بتوع المباحث؟ كان بيعمل تحريات عشان موضوع تعييني في الخارجيه. بس ما دام حصلت التحريات يبقى مبروك يا هاني. مش ده الموضوع يا هاني. انت مالك مكشر كده؟ الرائد سمير كان بيسالني عنك كتير. ده وضع طبيعي جدا علشان انا شخصيه تستحق الاهتمام. اتكلم جد يا عادل. انت عاوز ايه بالظبط؟ حصل منك حاجه؟ حاجه ايه يا هاني؟ انا شاكك ان ورا اسئله رئيس المباحث عنك سر. سر؟ سر ايه ده كمان؟ مش عارف يا عم. بلاش اوهام. بقول لك قلبي مش مطمن. خلينا في المهم. الضيوف على وصول. واحنا هنعمل ايه للضيوف؟ تقوم تشرف معايا. في حد غريب هيجي؟ لا، ليلى والست الوالده اعتذر. امال مين بقى الضيوف؟ مجدي ووالدته. دول مننا وعلينا. اهلا مجدي بيه. اتفضل. ازيك يا عادل؟ اهلا يا هاني. اهلا. امال فين الست الوالده؟ معلش ما قدرتش تيجي النهارده علشان طب عليها ضيوف. بقى ده كلام يا مجدي. نعوضها مره تانية. انا ماليش دعوه يا سيدي. هدى هي اللي هتحاسبك على التقصير ده. وانا مش قد حساب هدى. ساعتها هجيبك محامي عني. بس اتعابي هتكون عاليه. وانا مستعد. غريبه، ليلى ومامتها يعتذروا ووالده مجدي تعتذر. يعني العزومه هتبقى محليه. المهم فرحتنا بيك يا عادل. دي الدنيا مش سيعانة كلنا. ميرسي يا مجدي. وناوي تستمر في البنك؟ من فتقة دي موتاه. بس انا ليا رأي تاني. خير؟ تحاول تتنقل بنك تاني. ليه يا مجدي؟ لانك اشتغلت فيه موظف صغير بالثانوية العامة، ودلوقتي الوضع اتغير وبقيت محاسب. يا سلام. وتفرق ايه؟ تفرق كتير. لكن انا مش لاقي اي فرق بالمرة، ومش هيتغير الا المكان اللي كنت قاعد فيه. في الحقيقة الحوار جميل، بس مش عارف مين على حق، مجدي ولا عادل. احكم انت يا هاني. لا، انتوا اللي بتحكموا يا مجدي. طيب ايه رأيك في الكلام ده؟ طبعا كل واحد له وجهة نظر. ما هو احنا عاوزينك تقول انهي صح. مجدي بينظر من زاوية انك تروح مكان تاني، اول ما تدخل فيه تبقى المحاسب عادل. كلام ايه ده يا هاني؟ يعني مش عاوزهم يقولوا عادل افندي وبعدين يرجعوا يقولوا الاستاذ عادل او المحاسب عادل. وتفرق ايه عادل افندي من الاستاذ عادل؟ تفرق كتير يا عادل. الكلام ده عندكم في النيابة علشان اصحاب سلطة، لكن في البنوك ناس بتشتغل ومش فاضيين للمظاهر. يعني احنا بتوع مظاهر؟ مش قصدي. يقصد ان المظهر مهم جدا عندكم في النيابة. ده وضع طبيعي. انا عاوز اريح دماغكم، مش هسيب البنك. يبقى يا دار ما دخلك شر زي ما بيقولوا. بس انا كان قصدي. بلاش حيثيات النهاردة يا مجدي، مدام المتهم معترف وراضي بالحكم. مساء الخير. اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ الرائد سمير بدر، رئيس مباحث القسم. اتفضل يا سيادة الرائد. لمؤاخذة يا فندم، ان كنت جيت في وقت مش مناسب. بالعكس، انت جيت في وقت مناسب جدا، ويشرفنا انك تتغدى معانا يا فندم. اتفضل استريح يا سمير بيه. للمرة التانية انا بعتذر يا فندم. انت مش عارف ان ده بيت نسايبي يا سيادة الرائد؟ ايوه يا فندم، وعشان كده بعتذر. هو حصل منك ايه علشان تعتذر؟ بيتهيالي ندخل في الموضوع. في حاجة يا سيادة الرائد. فين عادل؟ انا عادل. تسمح لي ببطاقتك؟ ليه؟ هو حصل ايه؟ اشوف بطاقتك الاول وبعدين هتعرف كل حاجة. حاضر، لحظة. اتفضل. انا اسف ان اقول لك اتفضل معايا على القسم. الاسم؟ اعمل ايه في الاسم؟ في ايه يا سمير؟ في حكم صادر ضده. حكم ايه ده؟ حتى عادل ما عندوش عربيات. حكم بالسجن 3 سنوات. 3 سنوات؟ مش معقول. وطي صوتك يا عادل لحد يسمعنا. اقدر اعرف ايه الحكم؟ اتفضل يا فندم، ادي خطاب النيابة الكلية. احراز مخدرات؟ مخدرات؟ مش معقول ده يحصل. انا اسف يا فندم. لازم فيه غلط. ده حكم نهائي يا استاذ هاني. يعني مفيش فايدة. هيعارض فيه لانه غيابي، وهتتعاد محاكمته من جديد. بقى انا تاجر مخدرات؟ ايه الحكاية يا عادل؟ بتسألنا انا يا مجدي؟ امال اسأل مين؟ يعني انت مصدق الكلام ده؟ الورق بيقول كده يا عادل. الغدا جاهز يا عادل. ادخل انت يا هاني، قول لهم ان في واحد ضيف. حاضر. ليه عندك رجاء يا ست الرائد؟ سيادتك تؤمر يا فندم. ممكن نأجل الموضوع ده شوية؟ سيادتك عارف انه ده حكم واجب النفاذ. انا قصدي تأخروا لآخر النهار. بس دي مسؤولية كبيرة. انا ضامن ان عادل هيجي بنفسه القسم الساعة 8. خلاص يا فندم، بس ليه رجاء اتفضل ما يخرجش من هنا إلا على القسم، علشان في مخبر منتظر قدام البيت، ولو شافه هيقبض عليه. لو سمحت اسحب المخبر، وأنا بتعهد إنه هيجي بنفسه. أمرك يا فندم. دلوقتي مأموريتك انتهت، نقدر نقولك اتفضل اتغدى معانا. بألف هنا، أستأذن أنا، بس لو سمحت تقدر مسؤوليتي بالنسبة للموضوع ده. اطمن، عادل مش هيهرب، ويهمه يعرف إيه الموضوع، وأنا في الأول والآخر ضامن إنه هيجي في ميعاده. ما بتاكلش ليه؟ انا يا ماما. يوه، سرح في ايه يا ابني؟ لا لا ولا حاجه يا ماما. فين ضحكتك الحلوه يا ابي عادل؟ انا اصلي تعبان شويه. سلامتك يا ابني. عن اذنكم. الله، انت لسه ما اكلتش يا عادل؟ الحمد لله يا بابا. انا عارفه ايه اللي مزعلك يا ابي. بتقول ايه؟ الله، مالك اتخضيت كده يا ابني؟ لا لا ولا حاجه يا بابا. كل ده عشان ليلى ما حضرتش معانا الغدا. ايوه قولي كده بقى. صحيح، دي كانت غايبه عنا كلنا. وانت كمان يا هاني. يو، مالك يا ابني؟ لا ابدا يا ماما، انا اكلت اكتر واحد فيكم. ايه ده، طبقك زي ما هو يا ابني. احنا يظهر اتحسدنا النهارده. ده حتى مجدي عمل زيهم، والنبي صحيح باين عليها عين وصابتنا. صدقني يا مجدي، صدقني انا مظلوم. والحكم تقول في ايه يا عادل؟ ما عرفش. ده اسمك مكتوب بالكامل في خطاب النيابه. ما تسيبنيش يا مجدي. انا اسف يا عادل. بلاش تحرك مجدي معانا يا عادل. يعني كلكم هتتخلوا عني؟ مجدي له وضعه وانا عارف ظروفه. معنى كده انني فعلا تاجر مخدرات؟ للاسف ده اللي ظاهر من الاوراق. ليك حق يا مجدي. عن اذنكم. على فين يا مجدي؟ عندي تحقيق في النيابه بعد الظهر. مش نعرف الاول هنعمل ايه؟ انت عارف الاجراءات كلها يا هاني. سيبه يا عادل، له حق يعمل اكتر من كده. افهمني بس يا هاني. مع السلامة يا مجدي. وحب اطمنك محدش هيجيب سيرتك ولا هيعرف ان في صلة بينك وبيننا. وحياتك يا هاني. ما تكملش يا مجدي، انا وعدتك ان محدش هيجيب سيرتك. مع السلامة. ما تسيبنيش يا هاني، انا مظلوم. عمري ما عرفت طريق المخدرات ولا عرفت تجارها. امال تفسر اللي حصل بايه يا عادل؟ ما هو ده اللي مجنني. المهم دلوقتي نتفق هنعمل ايه. انا مش قادر افكر. ابوك وامك مش لازم يعرفوا دلوقتي. وهتقول لهم ايه؟ انا عندي فكره. عاوز تقول ايه؟ نفهم بابا وماما ان في مأمورية جاتلك في فرع جديد خارج القاهره. وبعدين؟ بعد كده يحلها الحلال. يعني مش هيعرفوا؟ مفيش حاجة بتستخبى، لكن لازم الخبر يوصل لهم على دفعات. مش فاهم قصدك. أبوك وأمك كبروا في السن، وأي صدمة ممكن تضيعهم الاتنين. بس أنا ماليش ذنب في اللي حصل. قلنا ننسى دلوقتي اللي حصل ونفكر في اللي بقولك عليه. ماشي، أنا تحت أمرك، بس يهمني تكون واثق، واثق إني مظلوم. دي مسألة هشوفها بعدين. يعني مش مصدقني يعني؟ قلتلك ما تضيعش وقت، جهز شنطك وأنا عليا الباقي، وربنا يستر. يا ترى مين شرف الليلة دي؟ ما شاء الله، ده بيمل وهدومه. مفيش سلام عليكم. قول لي ايه اخبار الشارع؟ بيقولوا شارع فؤاد عملوا له سقف وناويين يسقفوا مصر كلها. فين المكان بتاعي؟ مش عاجبك الوسع ده كله؟ اختار لك برش نام عليه. امال فين سريري؟ سرير تكونش فاكرها الكاندا ولا اوتيل؟ دول كاندة الحكومة، سرايرها البرش اللي انت شايفه. مش معقول يعني هنام على الارض؟ اتخلقنا منها وراجعين لها تاني. انا مستعد اجيب سرير من عندنا. انت يظهر عليك لسه بكر، مش وش سجون. انا محاسب في بنك مش مجرم. فهمتها، تبقى القضية لازم اختلاس. اختلاس ايه؟ ما هي دي الموضة بتاعت الايام دي. قلتلك انا محاسب ومن عيلة كمان. ما هو ده اللي محيرني، كل بتوع الرشاوى والاختلاس اللي عدوا عليا نابهم زارق. اول مرة اشوف شاب صغير زيك واقع في قضية من النوع ده. انت تعرفني قبل كده؟ لا، لكن هتبقى معرفة خير. انا معرفش واحد زيك. انت نسيت انت فين؟ دي بكرة هتبقى عشرة برش وكروانة واحدة. انا مش ناقصك يا خينا. مالك جاي علينا حامي كده؟ لو سمحت تسيبني في حالي. ودي تيجي؟ ده انت تعتبر ضيفنا. قلتلك كفاية بقى. هقدر اعرف انت جاي في ايه؟ ودي تهمك في ايه؟ الكلام يا ابن الاصول اخد وعطى. لكن انا مش عايز اتكلم معاك. بالعكس، ده احنا هنا بقينا خبرة في كل حاجة. عاوز ترتاح؟ اه. انا جاي في قضية مخدرات. يبقى ظلموك. صحيح يا عم. خدامك سلامة. انت شايف كده؟ لو قلت غير المخدرات يمكن كنت صدقتك. فعلا انا مظلوم، بس مين يسمعني؟ ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، ربنا وحده اللي عالم بحالي وبظلمي. مسير الحق يظهر. بس قول لي ايه ظروفك، يمكن اقدر اساعدك. انا زيك والله، معرفش ايه اللي جابني هنا. انا عارف جيت ليه، لكن عاوز اعرف منك ايه اللي حصل. صدقني انا مصدقك، لحد دلوقتي معرفش ايه اللي حصل. يعني كده من الضال للنار؟ ده اللي حصل. بتعفر؟ عمري ما دخلت. يبقى المخدرات مش سكتك. صحيح، لكن ارتاح دلوقتي، وبكرة يبقى لنا كلام تاني. أمال هنضيع الوقت الطويل ده في ايه؟ Thank you. تعرفش عادل حيغيب قد ايه في المأمورية دي يا هاني؟ ها؟ يمكن شهر او اكتر يا بابا. غريبة، دي اول مرة تحصل. اصل البنك فتح فرع جديد في البحر الاحمر. ايه؟ وشمعنا عادل بالذات اللي يروح فيه؟ لازم مفيش غيره يا بابا. تقدر تتصل بيه من هنا بالتليفون؟ هو قاله انه حيبعت جوابات. لكن اللي محيرني ان المسألة جت فجأة كده من غير مقدمات. ما انت عارف يا بابا شغل البنوك. اللي عرفه انه كان مفروض يعرف قبلها باسبوع او اكتر على الاقل. محدش عارف ظروفهم، يمكن كان فيه واحد تاني غيره واعتذر فجأة. كل شيء جايز، ربنا يرجعه بالسلامة. مبروك يا أستاذ كامل. خير يا فندم. ورقك معروض دلوقتي على الوزير ومفيش غيرك مرشح للدرجة الممتازة. البركة في سيادتك يا فندم. انت تستاهل كل خير يا أستاذ كامل. ده بفضل توجيهكم. الموضوع يمكن يتأخر شوية، لكن مبروك من دلوقتي. لا على العموم كتر خيرك يا فندم. بس احتمال تسيبنا وتروح شركة تانية. ها؟ ليه يا فندم؟ انت عارف ان درجتك هتديك الحق في رئاسة قطاع، وحاليا عندنا العدد كامل. والله انا كان بودي اكون مع سيادتك طول العمر. بكرة الايام تلف ونتقابل تاني وتالت، المهم ما تجيبش سيرة لحد القرار ما يصدر، وان شاء الله يكون قريب. يا ليلى، خطوة عزيزة. فين عادل يا هدى؟ انت بتسأليني انا عن عادل؟ امال اسأل مين؟ اسألي عندك في البنك. البنك ما يعرفش عنه حاجة. كلام ايه ده؟ عادل بقاله يومين وده التالت ما جاش الشغل. عادل في مأمورية، انت مش عارفة ولا ايه؟ مأمورية ايه؟ انت بتسأليني انا. امال اسأل مين؟ اذا كان البنك ما يعرفش عنه حاجة، ما هو البنك اللي بعته المأمورية. ما حصلش. ما حصلش؟ بتقولي ايه؟ مش معقول. ايه اللي حصل يا هدى؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. انت دلوقتي خوفتيني. ما قالش رايح فين؟ سمعت من هاني انه رايح فرع جديد للبنك في البحر الاحمر. عمر البنك ما كان له فروع في البحر الاحمر. يا خبر، يبقى في سر في الموضوع ده. فين هاني؟ ثانيه واحده، انا دي من قط. انا مش فاهمه ايه الموضوع، لكن المهم راح فين عادل. ليلى. اهلا ليلى. فين عادل يا هاني؟ مش تقولي مساء الخير الاول؟ انا عاوز اطمن على عادل. ليلى ليها حق يا هاني، وانا كمان عايز اعرف فين عادل. عادل؟ ما قلتلك راح مأمورية. ما حصلش يا هاني. ده انا بنفسي موصله للمحطة. يبقى مسافر مكان تاني مش تبع البنك. ايه الحكاية يا هاني؟ يمكن ليلى ما تعرفش بقرار انتدابه. ازاي يا هاني؟ ده المدير قلب عليه الدنيا، وهو اللي كلفني اجي بنفسي عشان اسال عليه هنا. يبقى عادل عملها. عمل ايه؟ تلاقيه راح يصيف كام يوم. وفين الاجازه اللي خدها؟ تلاقيه ارتبط مع شله من اصحابه وهيبعت تلغراف يطلب اجازه. انت مخبي عننا حاجه يا هاني. لا وحياتك يا هدى، مش معقول توصله المحطه وما تعرفش هو رايح فين. يجوز في اسكندريه، ويمكن يزود على مطروح. انا الكلام ده مش داخل دماغي. يعني انا بكذب يا هدى؟ انا كمان مش قادره افهم. ما انتم عارفين عادل، ولا يعني هيتجدد عليكم؟ لو كان في نيته السفر كان قال لي. تلاقيه خاف تمنعيه. يعني اقول للبنك ايه عن غيابه؟ انا هبقى اعدي عليكي واقدم له اجازه. مش ممكن يا هاني. انا هتصرف. هاني اللي انت مخبيه علينا. قلتلك مفيش حاجه، هو تحقيق ولا ايه يا هدى؟ كفاية بقى أسئلة. نعم يا بابا. تعال خد اقرا الجواب ده. خير يا بابا؟ ده جواب من البنك. شوف البنك بيقول ايه عن اخوك. ده انذار بالفصل. انا عاوز اعرف الحقيقه. والله ما مش عارف اقول لك ايه يا بابا. في ايه يا هاني؟ عادل جراله حاجه؟ عادل بخير يا بابا. الله، امال راح فين بس؟ لو سمحت يا بابا، لو سمحت عاوزك تتمالك اعصابك. في ايه يا ابني؟ عادل محكوم عليه. ايه؟ محكوم عليه في ايه؟ في قضية مخدرات. ايه؟ مخدرات؟ هي حصلت؟ ابني يبقى تاجر مخدرات؟ ما هو ده اللي محيرني يا بابا. وازاي ده حصل؟ علمي علمك يا بابا. يبقى راجع لشلته تاني وادي النتيجة. ما تظلمهوش يا بابا. هو عاد ايه ناقص بعد الحكم عليه؟ نقف جنبه يا بابا. وحتفيد بإيه وقفتنا بعد ما وقعت الفاس في الراس؟ أنا واثق إن عادل مظلوم. دي مصيبة كبيرة. هدي نفسك يا بابا، هدي نفسك، عاوزين نفكر بهدوء. وعاد فيه هدوء بعد اللي حصل؟ المهم ماما ما تعرفش حاجة. هو في حاجة يا ابني بتدارة؟ ما بكرة الخبر يملى الدنيا. لسه قدام عادل فرصة يا بابا. فرصة؟ فرصة إيه تاني بعد الحكم اللي صدر؟ هتعاد محاكمته مرة تانية. ليه يا ابني؟ عشان الحكم كان غيابي. أنا خلاص الواد ده لابني ولا اعرفه. لا يا بابا ما تتخلاش عن عادل في الوقت ده. هو اللي جابه لنفسه. بس انا واثق من براءة عادل يا بابا. براءة؟ ده حكم محكمة يا ابني. المهم لازم نشوف له محامي ونقف جنبه حتى لو كان غلطان. لكن مش معقول نسيبه لوحده ضد الطيار ده. يعني ما اعرفش انام شويه. افتح يا هاني. الباب مفتوح يا هدى. شفت المصيبه دي يا هاني؟ يا ساتر، مصيبه ايه؟ عادل اخوك في السجن. مين اللي قال الكلام ده؟ حكايته اهي منشوره في الجورنال. مش معقول. خد اقرا يا هاني. قبض على محاسب بالبنك والحكم عليه بثلاث سنوات سجن لاحراس مخدرات. دي مصيبه كبيره. ده اللي انا كنت خايف منه. يعني انت كنت عارف يا عادل؟ ايوه. وليه خبيت علينا؟ خايف على ماما يا هدى. انا مش فاهمه حاجه. وطي صوتك لحسن ماما تسمعنا. هو عاد ايه بعد النشر في الجرايد؟ دي بقت فضيحه وهتبقى على كل لسان. يعني قضيه الموسم. عقلي يا هدى. هو عاد في عقلي يا هاني بعد اللي حصل. عاد المظلوم. ولما هو مظلوم حكموا عليه ليه؟ بعدين هنشوف محامي والحقيقه هتظهر. المهم الفضيحه وسيرتنا اللي هتبقى على كل لسان. حتى لو خد براءة هنصلح ازاي اللي اتكسر. أيوة يا فندم، أنا اتأكدت فعلا أنه ابنه. أيوة سألته بنفسي. حاضر يا فندم، هبلغه القرار. مع السلامة. اتفضل يا أستاذ كامل. طيب في حاجة تانية عاوز تسألني فيها يا فندم؟ أنا آسف للي حصل. لا ده قضاء ربنا والحمد لله اللي جات على قد كده. أنت عارف أنا كنت مرشحك للدرجة الممتازة، وما افتكرش بعد اللي حصل يكون في ترقية تاني. في قرار صدر النهاردة من السيد الوزير. خير يا فندم؟ قرار بانتدابك للعمل بالديوان العام. يعني اروح المخزن لحد المعاش؟ ده وضع مؤقت. انا عامل حساب يا فندم. ناوي على ايه يا كامل؟ اتفضل استقالتي. كلام ايه ده يا كامل؟ ده علشان ارتاح من نظرات زملائي وكلام المكاتب والدواوين. انت مالكش ذنب في اللي حصل. ما هو لو كان ده صحيح ما كانش صدر قرار نقل للديوان العام. قلتلك ده وضع مؤقت. لو سمحت يا فندم تقبل الاستقالة واشوف وشك بخير. مسافر؟ لا عادل في السجن. مين قال كده يا ماما؟ الست درية كلمتني من شوية وقالت لي انه محبوس في السجن والخبر منشور في الجرايد. مالك يا فتحي؟ الحان يا بابا بإزازة الكولونيا. الله. طب بسرعة يا هدى شوف الدكتور نادر قبل ما يروح المستشفى. حاضر. وتعالي معايا نشيلها على السرير. لا لا لا خليها هنا احسن على الكنبة. طب بسرعة شوف الدكتور. يا رب يا رب سترك. ليه يا ابني عملت فينا كده؟ لسه زعلان مني يا هاني؟ لا يا فندم، حضرتك جاملتنا اكتر من اللازم. انا مش ساكت يا هاني. يعني سيادتك مقتنع ببراءه عادل؟ بيتهيالي في سر في الموضوع. وراي سيادتك ايه؟ انت لصنص حقوق يا هاني، وعارف ان رايي من غير دليل مادي مش هيقدم ولا ياخر بالنسبه للقضيه. انا عندي اقتراح يا فندم. ايه هو؟ طبعا القضيه فيها فيش وتشبيه للمتهم. دي نقطه مهمه فعلا. ايه راي سيادتك لو ضهينا الفيش على بصمات عادل؟ يا ريت، كنا ارتحنا من زمان. وايه المانع يا فندم؟ للاسف ان الفيش لسبب غير معروف طلع مطموس، وعلى ما رجع من التحقيق الشخصيه كان المتهم افرج عنه. يا خبر، ده كان امل الوحيد لاثبات براءه عادل. ما تقلقش، انا مش هسيب القضيه دي لغايه ما اوصل للنتيجه. هو سيادتك مش فاكر ظروفها؟ يا ريت انا اللي ظبطتها، كنت وفرت عليكم وعليا جهد كبير. يعني مش سيادتك اللي حررت محضر الضبط؟ لا، زميل الرائد حسن. وهو فين يا فندم؟ حاليا في فرقة وهيرجع بعد اسبوعين. لكن تفتكر سيادتك هيفتكر ظروف القضية؟ هي صحيح بقالها سنتين، لكن أنا واثق من ذاكرة الرائد حسن. ده هيبقى الأمل الوحيد يا فندم. المهم أنت شفت عادل؟ مش قادر أقابله، هو في السجن. أنت تروح تقابله دلوقتي، أنا مدي أمر بزيارته في أي وقت. يعني نقدر نجيب له أكل؟ هو غطى كمان إذا حبيت. ده كرم كبير منك يا فندم. وحاول تطمن عادل وترفع من روحه المعنوية. صحيح التجربة قاسية، لكن اللي يهمني إن يعدي منها من غير مضاعفات. شفتي بنفسك يا ليلى؟ يا ريتك سمعتي كلامي من الأول. في إيه يا ماما؟ أنا كنت حاسة من الأول إن عادل ده مش حيجيبها البر. عادل مظلوم يا ماما، والحكم اللي ضده. في كتير مظلومين ومنهم عادل. دي بقت سيرته على كل لسان. مهما حصل مش هغير رأيي فيه. قصدك إيه؟ لا يمكن أتخلى عن عادل. يعني مصممة تربطي نفسك بواحد مجرم وتاجر مخدرات؟ لسه في محاكمة تانية. بعد إيه؟ بعد ما صدر عليه الحكم ودخل السجن؟ أنا سألت وقالوا إن الحكم غيابي وحينزلوا القضية من جديد. وإحنا مالنا ومال الطريق الأعوج ده؟ يعني سيبه وهو في محنة زي دي وأخرتها؟ حقف جنبه. ولو خد حكم تاني؟ يبقى كفاية إني وقفت جنبه. ده كلام روايات وسيمة. ده اللي المفروض يحصل. اسمعي كلامي مرة واحدة. كفاية بقى يا ماما. ابن خالتك منتظرك. وأنا مش حربت نفسي بابن أختك. أفهم، إيه السبب؟ ما بحبوش يا ماما. يا بنتي ما فيش حاجة اسمها حب. هو يعني أبوك الله يرحمه كان فيه إيه يتحب لما اتجوزته؟ لا كان غني ولا كان منظر. حتى بابا مش عاجبك يا ماما. أنا استحملته علشان خاطرك. وهو ده وقته عشان نجيب سيرته؟ أعمل لك إيه؟ ما خدتيش منه غير دماغه الناشفة. بابا الله يرحمه كان مثال للوفاء والإخلاص. أنا مش هضيع وقتي معاكي، بس يكون في علمك إن سيرة المخفي عادل ما تجيش على لسانك. حاضر يا ماما، بس قدامك بس. وتقطعي صلتك بيه. عادل صلته بالدنيا اتقطعت من ساعة ما دخل السجن. طيب حاولي تنسيه؟ ما اقدرش انسى روحي يا ماما وعشرة السنين اللي قضيتها وانا دايما اشجعه. ده كان بيعتبرني كل شيء بالنسبة له. مفيش فايدة مدام اسلوب الروايات والمسلسلات هو اللي غالب عليكي. كفاية بقى يا ماما. انا هروح لخالك يشوف لي حل معاكي. خالي مع احترامي له ما حبش تدخليه في موضوع زي ده. مدام انا مش قادرة عليكي. انا مش صغيرة يا ماما. يعني خلاص مفيش فايدة؟ سيبي عادل في حاله وكفاية اللي جراله. هو احنا من بقية ناس وعلشان تحزني عليه؟ قصدي ننسى سيرته خالص. وابن خالتك؟ نجوم السماء اقرب له. وده اخر كلام ومش عاوزة مناقشة تاني في الموضوع ده. ليلى. مالك يا طنط؟ الحمد لله يا بنتي، دي الصحة والعافية رجعولي لما شفتك. بقالها كم يوم يا هدى طنط عيانة؟ من يوم مكالمة الست درية معاها. مكالمة ايه؟ مفيش داعي يا هدى يا بنتي للكلام ده. ليلى لازم تعرف كل حاجة يا ماما. وليلى بس ذنبها ايه يا بنتي؟ انا مش فاهمة حاجة. ايه اللي حصل يا هدى؟ طنط درية طلبت ماما في التليفون وقالت لها على الخبر بتاع عادل. يا خبر؟ وليه ماما عملت كده؟ اسأليها بقى انت يا ليلى. خلاص يا بنتي خلاص، مدام ليلى جت لحد هنا يبقى كل شيء راح لحاله. انا اسفة يا طنط، معرفش باللي حصل. اسفة، ده انتي غالية عندي قوي يا بنتي. غالية، أنا لما شفتك دلوقتي كأني شفت عادل. ما تزعليش من ماما يا طن. أبدا يا بنتي، انسي انتي الحكاية دي. وانتي يا هدى؟ أنا ده انتي ليكي منزلة كبيرة قوي يا ليلى. أمال فين هاني؟ موجود يا بنتي، نادي عليه يا هدى من قطة. حاضر. ليلى عايزة تشوفك يا هاني. أهلا ليلى. صباح الخير يا هاني. دي خطوة عزيزة. أنا أسفة اللي تأخرت لحد النهاردة. كفاية شعورك الطيب يا ليلى. اللجنة النقابية عندنا والعاملين بعتني أقدم لك المبلغ ده. إيه ده يا ليلى؟ 500 جنيه عشان توكله محامي عن عادل. بس ده كتير قوي. ولو احتاجت أي مبلغ تاني البنك مستعد يدفعه. غريبة، ده البنك بعت جواب بفصل عادل. ده إجراء روتيني، لكن المبلغ ده من النقابة. هكتب لك وصل من المبلغ. محدش خد علي إيصال عشان أطالبك بيه. كتر خيرهم يا ليلى واشكريهم بالنيابة عني، وأنا وبابا لازم نروح نشكرهم. لا لا لا، مفيش داعي للشكر، ودي مسألة بسيطة. المهم ربنا يسهل وتظهر براءة عادل، ويومها هتبقى الفرحة الكبيرة. بابا وماما هدى كلهم بخير وبيدعوا لك ليل ونهار. انا خلاص مش قادر اتحمل هاني. هانت يا عادل، ده حتى لسه ما حددوش جلسه للقضيه علشان الاجازه بتاعت المحاكم دلوقتي. ولحد امتى؟ لحد امتى هفضل كده؟ ما تقلقش، كلنا هنكون عندك باستمرار. هاني، ما شفتش ليلى؟ لو شفتها قولها أنا ما بقيتش أنفع لها، وخليها تدور على مستقبلها. ليلى، هي ما جاتش زارتك هنا؟ زارتني؟ أنا خلاص انتهيت بالنسبة لها. بالعكس يا عادل، ليلى لسه بتحبك. إيه؟ صحيح يا هاني؟ وزاد حبها أكتر بعد اللي حصل. مش معقول. دي كانت عندنا مبارح. ليلى جت بيتنا؟ وقدمت لي 500 جنيه من النقابة بتاعتكم علشان المحامي. نقابة؟ نقابة ايه؟ نقابة العاملين في البنك. احنا ما عندناش نقابة في البنك. انت متأكد؟ ايوه. امال جابت المبلغ ده منين؟ ما عرفش. بتقول ان البنك ساهم في المبلغ؟ يا هاني، البنك لا يمكن يدفع في حالة زي دي. انت حيرتني يا عادل. استنى، تبقى الفلوس دي من عند ليلى؟ مش معقول. صدقني صدقني يا هاني، ويمكن دي تحويشة عمرها. وازاي تعمل كده يا حبيبتي يا ليلى؟ انا ما كانش يخطر على بالي ابدا ان ده يحصل. وانا كمان ما كنتش متصور ان ده يحصل من ليلى. ده عمل كبير اللي عملتيه يا ليلى. فعلا هاني، ما تنساش تبلغها شكري. انا لازم ارجع لها فلوسها. مش هتوافق. ازاي يا عادل؟ انا عارف ليلى. بس احنا مش محتاجين. اعتبره هدية. بابا لا يمكن يوافق. يا هاني ما تحاولش. كلام ايه ده يا عادل؟ جرب جرب وشوف ردها هيكون ايه. لو رفضت هحتفظ بالمبلغ لحد ما نرجعه لها. هو ده احسن حل. لكن انت نسيتني اهم موضوع يا عادل. هو في اهم من ليلى؟ لك حق يا عم، لكن الموضوع اللي يهمنا في القضية خير يا هاني؟ تعرف قهوة المعلم سعداوي؟ معلم مين؟ المعلم سعداوي؟ قهوة المزاج العالي. أنا مش فاهم أنت عاوز إيه؟ دي قهوة في درب السلطان. وهو فين درب السلطان؟ أنت ما تعرفش القهوة دي صحيح يا عادل؟ أنا عمري ما سمعت عن الأسامي دي إلا منك. ده أنا عمري ما روحت الأماكن دي. صحيح يا عادل؟ أنت بتسألني السؤال الغريب ده ليه؟ بعدين هتعرف يا عادل. إيه الحكاية هاني؟ اطمن يا عادل، أنا دلوقتي اتأكدت من براءتك، بس ناقص خطوة تانية لازم أمشيها. طلبات المعلم. فين الحم يا ده شحته؟ من عليا يا معلم. وجهز واحد حم للمعلم. ايوه جاي. مساء الخير يا معلم سعداوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا بيه. هاني كامل لصنص حقوق. اهلا وسهلا. هما دلوقتي بلا افيا بيشغلوكم بالاسانس؟ انا لسه ما اشتغلتش يا معلم. وزي صحة البيه الكبير؟ الحمد لله. تعرفه قبل كده؟ ايه اللي اعرفه؟ حق المعرفة يا راجل، ده اول رئيس مباحث مفتح يجي عندنا الاسم. تقصد ايه يا معلم؟ تشرب ايه الاول؟ شاي لو سمحت. شاي مظبوط مع الحمى. هذا شحتة. حاضر في العناية. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا معلم. قول لي بقى، انت مسكت المنطقة بتاعتنا؟ منطقة ايه يا معلم؟ دي اجدع منطقة في الاسم كله. اسمح لي يا معلم، انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. ايه اخوانك كلهم بتوعي، الشاويش عطية والقنباشة بيومي واسعد بتاع المباحث الحم والشاي يا معلم. طب حطهم هنا وغور انت دلوقتي. اتفضل يا معلم، ادي بطاقتي. ريت كانت القراية والكتابة كاري. انا ماليش علاقة بالمباحث. ايه امال تطلع ايه بلا افية؟ قلتلك لصنص حقوق يا معلم. هي دي وظيفتك الجديدة؟ لا، دي الشهادة اللي خدتها. الله، هتدور مخي ليه؟ المسألة بسيطة يا معلم، انا جايلك في خدمة كبيرة وخاصة بيا. انت تؤمر. فاكر قضية المخدرات اللي اتمسكت من سنتين هنا؟ الا فاكر، كان يوم اسود بعيد عنا، وهو ده يوم عمره يتنسي. مين اللي كان في القضية دي يا معلم؟ انا يومها كان قلبي حاسس، وقلت للمخفي شحتة يطردهم من هنا. تعرفهم يا معلم؟ دول عيال كده باين عليهم حرامية. لكن اللي اتمسك معاه المخدرات؟ ايوه، ده انا لو شفته تاني هشرب من دمه. تعرفه كويس؟ اطلعه من وسط الف لو شفته. يعني ما تعرفش اسمه وعنوانه؟ يا ريت، كنت ضيعت عمري قصاده. ده وقف حالي سنة كاملة والقهوة مقفولة بالشمع الاحمر من تحت راسه. طيب تعرف صاحب الصورة دي؟ وريني كده. اتفضل يا معلم. لا، ما حصليش الشرف قبل كده. هو ده اللي اتمسك بالمخدرات في القهوة؟ لا. اتأكد يا معلم من الصورة وافتكر كويس. الله، ده باين عليه ابن ناس، لكن التاني كان صايع واخد له سكينة فوق حاجبه. متأكد يا معلم؟ بقول لك انا طلعه من وسط الف لو شفته. كتر خيرك يا معلم، عن اذنك. طب الف سلامة. الله يسلمك. بس ما تنساش تسلم لي على البي رئيس المباحث. لسه معلقة معاك، قلت لك انا بعيد عن المباحث. ما هو واجب عليك تعمل كده. خلاص يا معلم، اشوف وشك بخير. مع السلامة. أنا خلاص يا بابا، اتأكدت من براءة عادل. صحيح يا هاني، رحت بنفس القهوة اللي مزبوط في المحضر ونتمسك فيها. فين القهوة دي؟ في درب السلطان. الله، وإيه اللي ودى عادل في الحتة دي؟ لا يا بابا، عادل عمره ما عرف الأماكن دي. أمال اتمسك فيها إزاي؟ اللي اتمسك واحد تاني غير عادل. كلام إيه ده يا ابني؟ بس ده اللي حصل يا بابا. أنا مش فاهمك يا هاني، أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ أنا عرضت صورة عادل على صاحب القهوة، ها، وأكد لي إن اللي اتمسك واحد تاني. الله، وإيه اللي جاب رجل عادل في القضية أمال؟ ما هو ده السر اللي بجري وراه. أنت قلت الكلام ده للمحامي؟ أنا محامي عادل يا بابا. بتقول إيه؟ خلاص، أيدت اسمي في نقابة المحامين، وهعتبر قضية عادل دي أول قضية أشتغل فيها. دي جناية يا ابني، ولازم لها محامي كبير. بإذن الله لما أوصل لنتيجة هقدم كل حاجة للمحامي الكبير. طيب يا سيدي، أنا قايم أجيب لك الأتعاب بتاعت المحامي من دلوقتي. الأتعاب وصلتني يا بابا. إيه؟ جبتها منين؟ ليلى هي اللي دفعت الأتعاب. بتقول إيه؟ إزاي ده يحصل؟ هي قالت في الأول إن الفلوس من نقابة العاملين في البنك، ولما قابلت عادل اتضح إن ما عندهمش نقابة، وهي اللي دفعت الخمسمائة جنيه من حسابها. الفلوس دي لازم ترجع لها فورا. فلوس إيه يا بابا اللي بتزعق عليها؟ تصور يا هدى، تصور إن الخمسمائة جنيه اللي جابتهم ليلى كانوا من حسابها الخاص. مش معقول. وصدقناها لما قالت من نقابة. يا خبر، بقى ليلى تعمل كل ده؟ المهم لازم ترجع لها فلوسها. هترفض تاخدها يا بابا؟ يعني ايه؟ على العموم انا هحتفظ بيهم دلوقتي، وبعدين نبقى نتصرف. يبقى انا كمان لازم اعرف موقف مجدي. الله، ايه اللي فكرك بمجدي دلوقتي يا هدى؟ عشان موقفه ما كانش عاجبني. معذور يا بنتي. ليه يا بابا؟ مركزه بيفرض عليه البعد عن الشبهات. يعني احنا مشبوهين؟ لا سمح الله يا هدى. الله، لكن الاوراق الرسمية بتقول كده. لا يا بابا، لازم يحدد موقفه. بقى ليلى تعمل كل ده وهو يسيبنا لا حس ولا خبر؟ هدى، عقلي يا هدى وحكيم عقلي. هو انا عاد في عقلي يا بابا؟ بابا له حق يا هدى. حتى انت كمان هتدافع عن مجدي؟ يا بنتي بكرة الامور تتصلح، لكن انا لازم اعرف موقفه النهاردة. طيب بلاش تحرجيه. المفروض انه يكون معانا في اللين والشدة. ايوة ده صحيح، لكن برضو له عذره. انا خلاص قررت اوضع حد لعلاقتي بيه. يا هدى يا بنتي حرام عليكي، مجدي انسان طيب وممتاز. بعد ما قابله بنفسي انا اللي هحكم عليه يا بابا. في ايه يا هدى؟ انت عاوزاني في حاجة مهمة؟ مالك يا مجدي، انت ما كنتش عايز تقابلني ولا ايه؟ مين قال كده؟ تصرفاتك دلوقتي. انت عارفة وقتي مش ملكي. عموما انا مش هاخد من وقتك اكتر من دقيقة. خير؟ ايه اخبار ابي عادل؟ ما عرفش عنها حاجة. ازاي يا اخي؟ ده انت وكيل نيابة. عاوزة تسألي من ناحية ايه؟ موقفهم القضية. عادل غلطان. يعني مفيش فايدة. انا قريت القضية. مش ممكن. هو اللي جابه لنفسه يا هدى. لكن هاني بيقول انه مظلوم. علشان يخفف عنكم بس. يعني ما تقدرش تعمل له حاجة. وما حبش كمان ان حد يعرف ان في صلة بيني وبينكم. هي حصلت يا مجدي؟ انت عارفة مركزنا حساس يا هدى. قصدك ايه؟ تفتكر اقول ايه لو عرفوا اني نسيب تاجر مخدرات؟ اخرس هدى، ما تجيبش اسمي على لسانك تاني. جرالك ايه يا هدى؟ انت اللي طلعت جبان. اتفضل. ايه ده يا هدى؟ دبلتك والشبكة اهي، كنت مجهزها لك معايا، والهدايا هتوصل لك البيت النهاردة اخر النهار. اسمعي بس كلامي يا هدى. رح دور لك على ناس يناسبوك يا سعادة البيه، لكن احنا بقينا ناس مشبوهين، مش كده ولا ايه؟ خلاص خلاص يا عم سلامة. وبعدها معاك يا سعادل. بقيتش قادر اتحمل. ليك حق، السجن ذل خصوصا للي زيك. بقى يوم احس اني حققت حلم كبير واخدت البكالوريوس بعد ما كنت خلاص فشلت في التعليم، تكون النتيجة ادخل السجن. انت بتبكي يا سعادل؟ من اليأس يا عم سلام، من اليأس. ده انت كنت اتحسنت وابتديت تتكلم معانا. دنيا ظلمت، ظلمت مرة واحدة قدام عين. انت حاسس انك مظلوم؟ انت عندك شك في كده يا عم سلام؟ من اول ما شفتك يا ابني وانا عارف انك ابن ناس. واخرتها، اخرتها يا عم سلام، انا عشت عمري في السجون، بس في حاجة واحدة لازم تعرفها. ايه هي؟ ايه يا عم سلام؟ عمرك ما هتكون مظلوم وربنا حيسيبك. يعني في امل؟ في وجه الله يا ابني، خلي صلتك بربنا طيبة. امال ليه يا عم سلامة؟ ليك حق، عاوز تقول ليه ما توبتش؟ ايوه يا عم سلامة. حقول مكتوب؟ لا، ده قلة عقل، لكن عهد قدام ربنا تكون اخر مرة. وبكرة نتقابل برة، بس هو ساعتها تعمل مش عارفني. حصل يا ست الرائد بيني وبين المعلم سعداوي. وإيه اللي وصلك لقهوة سعداوي؟ حبيت أتأكد بنفسي من براءة أخويا. أنت يظهر عاوز تنافسنا في شغلنا يا أستاذ هاني. تصور إن المعلم سعداوي كان فاكرني مخبر. إحنا لو كان عندنا مخبرين زيك ما كانش يبقى في قضية مجهولة. أنا مستعد يا فندم أشتغل معاك. العفو يا أستاذ هاني. يا ترى سيادتك ناوي تعمل إيه بعد كده؟ ما أقدرش أقول لك إلا بعد ما قابل سعداوي. هو سيادتك مش واثق من كلامي؟ العفو يا أستاذ هاني، بس أنا ليا طريقة تانية. أنا واثق إن سيادتك حتوصل للحقيقة. هي فعلا دي هدفي. مش عارف أقول لسيادتك إيه بعد كل ده. اطمن يا هاني، أنا بعتبر قضية عادل قضيتي، وأنا حاسس إن فيها سر، وده اللي قلق لي ليل ونهار عشان أوصل للسر ده وأعرفه. الشباب يا فندم. جهزت المسجونين كلهم؟ موجودين تحت الحراسة في اوضه البلوك أمين. طب دخل المعلم سعداوي الاول. حاضر يا فندم. اتفضل يا معلم سعداوي. ادخل. مساء الخير يا سعاده البيه. اهلا بالمعلم سعداوي. اتفضل. ربنا يكتر من امثالك يا سعاده البيه. فاكر قضيه المخدرات اللي مسكها الرائد حسن في قهوتك من سنتين؟ انا قلت للراجل بتاعك على كل حاجة. قصدك الشاويش عطية مخبر المنطقة؟ الافندي الجديد اللي معاه الاسانس. هاني. ده موديل جديدة بيه. بس ده مش مخبر يا معلم سعداوي. يكونش ظابط. ما تشغلش بالك، هو على العموم لا مخبر ولا ظابط. سبحان الله، ما ليطلع ايه. خلينا في المهم، لو عرضت عليك الشخص اللي اتمسك في القهوة بمخدرات تقدر تعرفه؟ وطلعه من وسط ألف يا بيه. بس القضية بقالها سنتين. لو بعد 100 سنة هعرفه. هات الزباين اللي عندك يا فرج. حاضر يا فندم. فضلوا يا أخوانا. أهلا وسهلا بالرجالة. أهلا بيك يا سعادة البيه. بص كده يا سعداوي، شوف مين هو الشخص اللي قلت لك عليه. لا، مفيش حد منهم يا بيه. قرب شوية وبص فيهم كويس يا معلم. مش في دول يا سعادة البيه. طيب تعرف الشخص ده قبل كده؟ أول مرة أشوفه. طب إيه رأيك إن ده هو اللي الظبط عندك في القهوة؟ لا مش هو سعادة البيه. ده واخد حكم في نفس القضية. المسألة مسألة ضمير يا سعادة البيه. أنت متأكد يا سعداوي؟ مش معقول أظلم نفسي وأقول على واحد مظلوم. طب أنا عندي مجموعة من الصور، لو عرضتها عليك تقدر تتعرف عليها؟ أنا تحت أمرك يا سعادة البيه. طيب شايف الصور دي؟ نشوف كده بيه. لا مش فيهم الشخص اللي قصدك عليه. متأكد يا سعداوي؟ أنا كلامي ثقة وسعادتك تعرف يا بيه. طب إيه رأيك في الصورة دي؟ هو ده. إيه؟ متأكد يا سعداوي؟ أيوه هو بعينه. بص كويس يا سعداوي. ادي الخبطه اللي على حاجبه باينه في الصوره اهي. قرب هنا يا عادل. نعم نعم يا سعاده البيه. تعرف صاحب الصوره دي لو سمحت؟ لا يا فندم. متاكد؟ عمري ما عرفت واحد بالشكل ده. تسمح لي يا سعاده البيه؟ ايوه يا عم سلام. اشوف الصوره لو سمحت. ده انا ناسي ان عندي ارشيف في السجن. قرب هنا يا عم سلام. يلا ده شطة يا سعادة البيه. شطة؟ شطة مين؟ ودنا الشال. تعرفه قبل كده؟ معرفة سجن. آخر مرة شفته فين؟ هنا في حجز الاسم. من مدة قد ايه؟ كان جات حر وترحل لوحدة النسل من مدة. أيوة أنا افتكرت الواد ده، بس أنا كنت لسه جديد. فعلا كان لسه لسيادتك يومين بس في الاسم. تقدر تدلني على طريقه؟ انت عارف دول زي الطيور المهاجرة، ملهمش مكان، بيحط ورا الضحية ويطيروا تاني. ما تعرفش حد من شلته؟ بتوع وحدة الناس اللي يعرفوا حق المعرفة. يعني هو نشال اصلا؟ ايوه سعادة البيه. طب وازاي بيتاجر في المخدرات؟ الكاردة دخلوه عيال كتير بتقلب هنا وهنا. على ايامنا كان النشال يعيش ويموت في كارو. لكن دلوقتي بقى سكالانس. كتر خيرك عم سلامة، كتر خيرك على كل المعلومات دي. لو سمحت يا سعادة البيه تقرالي اسمه اللي مكتوب على الكرت. عادل كامل عبد الواحد. انا؟ ما هو ده السر يا عادل. صاحبنا انتحل اسمك لما اتمسك في القضية. يعني تشابه في الاسامي؟ لا، عشان العنوان مظبوط. امال دي تيجي ازاي بس يا سعادة البيه؟ ما هو ده السر اللي انا ببحث عنه، لكن لازم حنوصل ان شاء الله للحقيقة مهما طال البحث. هي الأجازة لسه ما خلصتش يا كامل؟ أجازة إيه يا فتحية؟ بقالك مدة يا أخويا ما رحت الشغلك. لا دي أجازتي المرة دي طويلة. خدت يعني الأجازة السنوية؟ أجازة العمر يا فتحية. ده أنت عمرك يا أخويا ما عملتها، 35 سنة هو معاك ما خدتش يوم واحد أجازة. عشان كده المرة دي خدت الأجازة الطويلة. كامل انت مخبي عني ايه يا كامل؟ ما خلاص يا فتحية انا بقيت من ارباب المعاشات. بتقول ايه يا كامل؟ مش كده اريح؟ يوه والدرجة الممتازة خدها صاحب النصيب. طب وانت؟ انا قلت لهم اقعد اليومين دول اللي باقيين من عمري جنب منك يا حياتي. يوه هو ده وقت هزار برضو يا كامل؟ ايه لحقت تزهقي مني؟ ده انا كنت مستنية اليوم ده عشان فرحتنا تكمل يا كامل، لكن اللي جرى العادل بقى. ايوه ليك حق، ما لحقناش نفرح بعادل وهاني. حتى هدى طار منها العريس، منه لله اللي كان السبب. اخبار حلوه يا ماما. خير يا ابني، يبشرك بالخير يا ضنايا. عادل مظلوم يا ماما. ما هو ده اللي انا وانت عارفينه يا هاني، لكن المحكمه بتحكم على الورق. بس ضابط المباحث استدعى صاحب القهوه وتعرف على صوره المجرم اللي انتحل اسم عادل. وطلع مين؟ بيبحث عنه. ولقوه يا ابني؟ لازم هيوصل له، ربنا يسمع منك. ده كمان بيقول ان في واحد مسجون اسمه سلامه اتعرف عليه وعرفه من صورته. حتى لو مسكوه مش هيلاقوا الدليل. ليه يا بابا؟ مش انت اللي قلتلي ان الفيش والتشبيه بتاعه في القضية مطموس؟ ايوه. وهو ده كان الدليل المادي الوحيد ضده؟ نفس السؤال ده انا اللي سألته الرائد سمير. وقال لك ايه يا ابني؟ بيبحث عن فيش له في ادارة المخدرات ومكافحة النشل، بس هتلاقي الفيش بتاعه باسم تاني. المسألة دي ما بحثتش فيها. دي مسألة مهمة يا ابني. بس انا واثق من ذكاء الرائد سمير، ربنا يوفقه ويظهر الحق على ايديه. يعني في امل يا ابني؟ الامل في وجه الله يا ماما. ونعم بالله يا ضناي. ايوه كده، خلي ايمانك بربنا قوي يا فتحية. ونعم بالله يا كامل، هو احنا لنا غيره؟ كان بودي ازور عادل. وليه ما روحتش تشوفه يا كامل؟ مش قادر اشوفه في المنظر اللي هو فيه. لك حق يا بابا. يا حبيبي ابني، يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ ان شاء الله هيطلع قريب يا ماما. صحيح يا هاني، وهتبقى فرحتنا الكبيره. لك حق يا ابني، لك حق، ده احنا ما لحقناش نفرح. اتفضل استريح يا عادل. العفو يا سعاده البيه. انا بقول لك اقعد. العفو يا سعاده البيه، ما اقدرش، انا عارف وضعي دلوقتي يا فندم. على راحتك يا عادل، انا جبتك علشان تعمل فيش وتشبيه. هو لسه فيه فيش وتشبيه تاني؟ شايف الفيش ده؟ ايوه. اقرا الاسم اللي عليه. ده اسمي انا. هو ده فيش المتهم اللي كان في اداره المخدرات. وظهر امتى الفيش ده؟ للاسف كان اتحط غلط في ملف تاني وقلبنا الدنيا لحد ما لقيناه. يعني لو ما طلعش الفيش بتاعي هتفرجوا عني؟ ده بقى متروك امره للنيابه. طب والنيابه؟ النيابه هتفرج عني؟ انا مجهز محضر تحريات ومحضر العرض اللي عملناه يوم ما عرضناكم على سعداوي. والشخص ده محدش قادر يعرف مكانه؟ اطمن يا عادل، انا وراه مهما طال الوقت. طب ولو ما وصلتوش له؟ ليه تفرض كده؟ يعني مجرد سؤال. عدم وصولنا له مش هيفيدك. يعني مفيش فايدة. هيبقى قدامك فرصة ان الشك دايما بيكون لصالح المتهم. لكن انا يهمني براءتي تظهر. ودي كمان تهمنا اكتر منك. انا مقدر شعور سيادتك. اتفضل انت اعمل الفيش وسيب الباقي على ربنا. ربنا عالم وعارف انني مظلوم. أشوف وشك بخير يا عم سلامة. مبروك يا عادل بيه. أنا لا يمكن حنسى الأيام دي. يعني هتسأل علي؟ طبعا وهاجي أزورك باستمرار. صحيح يا عادل بيه. وفي انتظارك لما تطلع يا عم سلامة. ربنا ياخد بيدك يا ابني. عم سلامة. أيوة. يلزم أي خدمة أقوم بيها؟ سلامتك. طب قولي بس عاوز إيه يا عم سلامة؟ ماليش حد أسأل عليه ولا حد يسأل علي. يا سلام، حتى أنا عم سلامة؟ أنت بالنسبة لي بقيت حاجة كبيرة. طب بص عم سلامة. نعم. خد عم سلامة. إيه ده يا ابني؟ بص بس، أنت هتحتاج مبلغ زي ده وده مبلغ بسيط. خلي فلوسك معاك يا ابني. لو نبي عم سلامة اعتبرها هدية، وإن شاء الله إن شاء الله هرجع لك بمبلغ أكبر منه تصرف منه. كفاية كده يا ابني. ماشي، أشوف وشك بخير يا عم سلامة. سامحني يا ابني. ليه يا عم سلامة؟ أنا يمكن قابلتك أول ما شرفت هنا، مقابلة ما كانتش هدي كده. يا راجل، أنت لسه فاكر؟ كنت فاكرك من ولاد الكار. بالعكس والله يا عم سلامة، دي كانت مقابلة ظريفة. صحيح ابن أصول. أنا مش حنساك أبدا يا عم سلامة. ولا أنا يا ابني، بس طمني، ماشي كل وقت شطة؟ أبدا، لسه عم سلامة. عد على سمير بيه قبل ما تروح. أنا فعلا سلمت عليه قبل ما أجيلك أسلم عليك. روح قوله إن الواد شطة بيروح عند ولية اسمها أم عبده في كوم الشوافة. طب عنوانها إيه؟ دي معروفة عند بتوع الأداب. متأكد من الكلام ده؟ أيوة، أنا افتكرت دلوقتي بس. كتر خيرك يا عم سلامة. وأنا من ناحيتي مش هاسكت. متشكر جدا يا عم سلامة، وكفاية اللي انت فيه. السجن بيتملى ويفضى، وكل يوم بيعدي علينا أشكال نعرفها وأشكال جديدة، ولازم حنوصل للواد ده حتى لو كان إبرة في بحر. مساء الخير يا ست دريه. انت مين يا ابني؟ انا عادل. عادل؟ عادل مين؟ زميل الست ليلى. عادل كامل. ايوه طبعا عارفاني. وهو في حد في البلد ما يعرفكش بعد اللي حصل؟ الحمد لله يا طنط، طلعت النهارده. وجاي تفرحنا؟ انا جاي اسال عن ليلى. بصفه ايه تسال عنها؟ دي زميلتي. كان زمان زمايلك هناك في السجن. ها؟ انا اسف يا طنط. مع السلامه، ومش عاوزين نشوفك تاني. حاضر. مين يا ماما؟ مفيش حد يا ليلى. مش معقول عادل. اتفضل اتفضل يا استاذ، مع السلامه. تعال يا عادل ادخل. معلش معلش يا ليلى، انا اسف، عن اذنكم. رايح فين يا عادل؟ عاوزه تقابلي مجرم وتدخليه بيتنا. عادل عادل. معلش يا ليلى، اشوفك وقت تاني. رايحه فين يا ليلى؟ اطلع يا عادل. انا اسف، قلت اعدي عليك قبل ما اروح بيتنا، لكن يظهر طنط على حق. مش ممكن تمشي كده يا عادل. بعدين بعدين بعدين اشوفك يا ليلى. انتظر يا عادل، انا جايه معاك. رايحه فين يا ليلى؟ انا حره يا ماما. وانا بمنعك تخرجي معاه. ده زميلي يا ماما. كان زمان، لكن الوضع دلوقتي اتغير. بعدين اشوفك يا ليلى، ما تزعليش طنط وادخلي معاه عشان خاطري، وبعدين هشوفك تاني. كفاية يا ابني. الحمد لله على السلامة يا عادل يا ابني. الله يسلمك يا بابا. سامحني يا عادل، أنا قصرت في عدم زيارتك. ده عين العقل إنك ما جيتش وشفتني في الوضع اللي كنت فيه. هو ده اللي منعني يا ابني. وأنا والله يا ابني. أنتي فوق القانون يا ماما. تلاقيها هدى ولا هاني؟ يا ريت، دي وحشتني قوي هدى. اقوم افتح لها. لا يا بابا، خليني انا افتح لها. لا بلاش تفاجئها يا عادل، خليك انت. انا ايه افتح لها. مساء الخير يا بابا. انا عندي ليكي مفاجاه حلوه قوي يا هدى. مش معقول هيكون في حاجه حلوه بعد اللي حصل لابي عادل. طب ادخلي عادل جوه. مش معقول هدى. أبي عادل، وحشتيني وحشتيني قوي يا هدى. انت اكتر يا ابي، انت البيت كان من غيرك حزين. كفاية بقى يا ولاد سرت الحزن دي. لك حق يا ماما. اخبار مجدي ايه يا هدى؟ مجدي؟ ايوه ده وحشني قوي. خلاص يا ابي. خلاص خلاص ايه؟ كل واحد بقى من طريق. ايه مش معقول. مش وقت الكلام ده يا هدى يا بنتي. ليه يا ماما؟ لازم يعرف كل حاجه. ايه اللي حصل يا هدى؟ كنت فاكره انه هيقف جنبك. مجدي مركزه ما يسمح لهوش بكده. هدى، مش ده كلامي يا بنتي من الأول؟ لا يا ماما، أنا ليا رأي واحد وأنا مقتنع باللي عملته. يعني أنا السبب؟ لا يا ابني، لا، منه لله اللي كان السبب في كل اللي جرالنا. لكن انت يا ضنايا، انت كنت اول ضحية فينا واكتر واحد اتحمل. صباح الخير يا فندم. لو سمحت عاوز معلومات كافية عن واحدة تقيم في كوم الشقاف، اسمها أم عبده، في نشال بيختفي عندها شهرته شط. أيوة يا فندم، مطلوب عندي في قضية. متشكر أوي يا فندم، مع السلامة. أنا آسف، يمكن زيارتي جت في وقت غير مناسب. بالعكس، بسيادتك تشرف في أي وقت. ده مكتبك يا مجد بيه. في موضوع حساس جاي أكلمك فيه. خير يا فندم. ليه زميل مستشار فوجئ بحكم صادر ضد ابنه الطالب في الجامعة في قضية نشل. مش معقول. تتصور والده ما قدرش يتحمل الصدمة ونقله المستشفى. غريبة، دي نفس ظروف عادل. قصدك إيه؟ نفس الظروف اللي بتحكيها هي اللي حصلت لعادل. ويا ترى اخباره ايه عادل؟ افرجت عنه النيابه بعد ما تبين انه مظلوم. وازاي دي حصلت؟ الو، وصل فعلا. انا جاي لك حالا ومعايا القوه اللازمه. فتح عينيك، اوعى حد يشعر بيك. انتظرني بعيد في اول الشارع، زميلك يراقب لحد ما نوصل. فاهم؟ مع السلامه. انا اسف يا فندم، عندي مأمورية مستعجلة. اتفضل، ولنا لقاء تاني نكمل فيه موضوعنا. أنا اللي هدعي سيادتك عشان يمكن نلاقي رد على كل الأسئلة، خصوصا موضوع عادل. في الصور دي يا عتريس، قصدي يا شطة. صورة ايه يا سعادة البيه؟ بص لها كويس يا شطة. الله، ما الصور بتتشابه يا بيه. والفيش اللي انطبع على فيش مكتب المخدرات. انا ماليش في تجارة الصنف يا بيه، انا بالصلاة على النبي نشال وبس. وايه البطاقات دي كلها يا شطة؟ ما هو بس عشان سيادتك تصدق ان نشال وبس يا بيه. بلاش لف ودوران يا شطة. يا بيه، دي اول مرة تشوفني فيها يا سعادة البيه. انا بقالي شهرين بنام واحلم بيك يا شط. والله ده انت بتحبني بقى بيه ولا ايه؟ ده انا راجل غلبان يا بيه. ما هو باين. صدقني يا سعادة البيه والله. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا شط. ألو، الأستاذ مجدي، أنا الرائد سمير. صباح الخير يا فندم. فاكر سيادتك الموضوع اللي كلمتني فيه؟ لو سمحت سيادتك تشرفني ومعاك الطالب اللي صدر ضد الحكم. أيوة، لما تشرف سيادتك هتعرف كل حاجة. مع السلامة. نرجع لموضوعنا يا شط. انا من النهارده هبقى راجلك. يعني هتشتغل مرشد؟ اي حاجه هتحصل هيكون عندك خبر بيها باذن الله، يمكن قبل ما تحصل كمان. ده يبقى مكسب كبير قوي يا شطه. انا سعادتك موافق؟ الكلام ده نتكلم فيه لما نخلص الشغل اللي في ايدينا. ما انا بقى مش عارف سعادتك عاوز مني ايه بقى بيه. ما تستعجلش على رزقك يا شطه. ادخل. شرف للتسكيل الجرائي يا فندم. دياسة يا شطه، ويظهر الخير على قدوم الوردين. لا بقى بيه، بتوع التسجيل دول دايما يتقصدوني ويجيبوا لي قضايا مفتوحه ملهاش فعل ويحطوها فيا. دلوقت المية تكدب الغطاس يا شطة. تقدر تطلع للشخص اللي اتمسك في قهوتك بالمخدرات يا معلم سعداوي من المجموعه دي كلها؟ لا مش موجود فيه وما سعدت البيه. متاكد؟ ايوه متاكد. طب اطلع روح الاوضه الثانيه لغايه مطلوبك. حاضر سعد البيه. ده سعادة البيه. متأكد يا سعداوي؟ وادي العلامة اللي على حاجبه اليمين. تتعرفنا قبل كده راجل انت؟ ايوه انت اللي خربت بيتي. ايه رأيك يا شطة؟ ابي الراجل ده انا اول مرة اشوفه بيه. تعرف ان ضحاياك عدت العصر يا شطة. النشل صحيح بيك انكاري، لكن انا خلاص يا بيه طبت من زمان. تسمح لي ببطاقتك يا استاذ عادل؟ اتفضل يا فندم. البطاقة دي جديدة؟ ايوه يا فندم، بدل فائت. وبطاقتك القديمة؟ اتنشلت من سنتين بالمحفظة وانا راجع من شغلي. يبقى ده السر اللي كنت ببحث عنه. يعني انا خلاص سعدت البيه. اللي حصل ان شطة هو اللي نشل بطاقتك ورفع من عليها صورتك وحط صورته مكانها. يا خبر، يعني الصورة بقت بتاعته والبطاقة فضلت زي ما هي باسمك وعنوانك. يبقى هو ده السبب. ويوم ما انظبطت في قضية المخدرات انتحل اسمك وقدم البطاقة الشخصية بتاعتك على انها بطاقته. ليه عملت معايا كده؟ ونفس الشيء يا استاذ مجدي، كرره مع الطالب الجامعي اللي اتكلمت عشانه، وادي بطاقته ضمن البطاقات اللي ضبطناها معاه. انا اسف يا عادل. العفو يا استاذ مجدي، انا ظلمتك في الاول وعاوزك تسامحني، وياريت هدى هي كمان تسامحني. يظهر على رأي المثل بيه، لما بتقع البقرة تكتر سكاكينها. لكن انت اللي ظلمت الناس، محدش ظلمك. كفاية اللي حصل لي، دخلت السجن وكان مستقبلي وشاء العمر هيروح، وهخرج من السجن مجرم. أنا راحت مني الدرجة الممتازة وقدمت استقالتي بسبب اللي حصل. كنت هروح فيها لولا لطف ربنا. وانا راحت مني وظيفتي الخارجيه او معيد في الجامعه او وكيل نيابه، وانا سبت خطيبي عشان ما اوقفش جنب اخويا. كل ده حصل بسببي، ولسه الطالب الجامعي اللي خد حكم وباقي العشر ضحايا اللي بنبحث عليهم عشان نشوف جرالهم ايه بسببك. دي ما بتاخدش في ايدي ثانية يا بيه، وبتكون المحفظة في جيبي، وبعد كده بتبقى البطاقة بتاعت صاحبها والصورة بتاعتي. لكن اديك شفت اللي جرى بسببك. كنتش اعرف ان كل ده هيحصل يا بيه، وللأسف ما وقعش في ايدك الا ولاد الناس الطيبين، وهم دول اللي نشلهم سهل ومحفظتهم بلقطها في ثانية. مستعد للألف أكرر لك اعتذار يا هدى. أنا خلاص يا مجدي. عشان خط يا هدى يا بنتي، لو كنت في مكاني كان حيبقى ده تصرفك. مش ممكن. عشان خاطر عادل بقى يا هدى. هو أنا زعلت منه اللي عشان خاطر أبي عادل؟ وعشان خاطر عادل برضو صالحي مجدي. بس يا ماما. خلاص بقى يا بنتي، اتفضلي دبلتك يا هدى. خدي دبلتك يا بنتي. مال أنا ما كنتش ناوي أرجع لك تاني، لكن عشان خاطر ماما. أنا اللي رجعت يا هدى علشان أصلح غلطتي. وأبوكي كمان. أيوة أبوكي لازم يرجع لوظيفته وياخد حقه. المهم عندنا عادل، رجعت له البسمة الحلوة وضحكت له الدنيا من جديد. نفسك اللي منشور في الجرايد. ايه يا ليلى، ايه اللي حصل يا بنتي؟ قبضوا على النشال اللي انتحل شخصية عادل. بتقولي ايه؟ ودي صورته اهي، وصورة عادل وظابط المباحث. الله، دي صحيح صورة عادل، وبيقولوا ان ليه اكتر من 10 ضحايا. ايه الحكاية يا بنتي؟ دي عاوزة قاعدة طويلة عشان نفهمها سوا. سيب الجورنال لما اقراه. انا قريتها مرة واتنين وحفظت المكتوب بالكلمة. ايه اللي حصل يا بنتي؟ الحكاية يا ماما. يبقى انا ظلمت عادل. صدقت يا ماما انه كان مظلوم. والحل يا بنتي؟ بسيطه قوي. ده انا طردته من بيتي. كل حاجه ممكن تتصلح. تلاقيه واخد على خاطره يا حبه عيني. عادل ده قلبه طيب قوي يا ماما. يعني هيقبل اعتذاري؟ بس بشرط. انا مستعده لكل شروطه. لا ده شرطي انا. مستعده انفذه يا بنتي. تلبسي حالا. هو هيجي هنا تاني؟ احنا اللي هنروح له. وانا موافقة. وحتبقى فرصة تتعرفي على اطيب ناس هتقابليهم. سامحيني يا بنتي. انت كمان. انا يا ماما. ايوه انت ام وكان لك وجهة نظر ام. يعني مش زعلانة؟ هو في حد يزعل عمره من ست الحبايب؟ صدق يا ليلى ده كان حلم. بس اللي شفته بعد كده. وبعدين معاك كان كابوس. مش عاوزين نرجع لورا. فعلا ليك حق. خلينا على رأي ماما ولاد النهاردة. طيب وبكرة؟ ده هيبقى ملك ولادنا وحيكون أحسن من النهاردة. بس ما تنساش حاجة. ايه؟ ساعتها هنبقى عواجيز. بس هنجدد شبابنا كل يوم. في ايه؟ في ولادنا. لك حق. وهنشوفهم براعي بتتفتح للنور والامل والمستقبل. انا واثقه انهم هيعيشوا بالحب ومش هيبقى بينهم حقد وهيختفي من حياتهم شطه. انت لسه فاكره؟ ده بقى خلاص ذكرى. لو سمحت يا ليلى. عاوز ايه يا عادل؟ هات ايدك. ما في ايدك ايه؟ طيب اقرصيني بالايد التانية. انت هتعاكس. لا وحياتك. امال قصدك ايه؟ عايز اتأكد. من ايه يا عادل؟ اتأكد ان عايش. بتقول ايه؟ عايش في الحقيقة مش في الوهم. لك حق. وانا كمان. يعني بتحس بنفس الشعور؟ فعلا. وخايفة أكون بحلم. يا سلام، ده لو حتى كان حلم هيبقى جميل. ولازم أيامنا كلها تكون أحلام. يا ريت يا ليلى وتكون أحلام جميلة زي حلم اللحظة اللي احنا فيها. مع قضية الموسم، تأليف أحمد العرنوسي، بطولة أحمد أبو العنين في دور كامل، سيدة الرمح فتحية، أحمد عسر المعلم سعداوي، حسين جابر سلامة، وإيمان السرفي في دور كامل. بالاشتراك مع الأصوات الجديدة، هند عبد العال في دور ليلى، عصام أبو سيف عادل، فوزية شبل درية، يونان نصيف، الرائد سمير، هالة السادات، هدى، صلاح صالح، مجدي، سعيد عبد النعيم، هاني، وسعيد حسني في دور فرج. قام بدور شطة أحمد آدم. الهندسة الصوتية معارف رشوان وحسن محمد حسن. قضية الموسم من إخراج خالد منيب.